وذلكم العلم القرآني لذعي فضيلة القارئ الشيخ محمد لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي لكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

لا تسجدوا للشمس فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يجر الذين يلحدون في Yeah. صدق الله العظيم.